شهر المحرم من يمر اذكرني وانا في القبور يا حسين اذكرني شهر المحرم من يمر اذكرني وانا في القبر شهر المحرم من يمر اذكرني وانا في القبر وسط اللحد تلقاني لابس سواد اكفاني وسط اللحد تلقاني لابس سواد اكفاني واول وجه في دنيتي شفته وجه امي كانت تلولي لبنعي واستشعرك يمي رضعتني عشقك باللبن وتخالطي بدمي اختارت لي من اسمك اسم وتفاخر باسمي لحظة بعد لحظة كبار ويا العمر همي بعشق المجالس شيبي راس وهن عظمي سموني خادم منبرك حي ميت ابجي المنحرك سموني خادم منبرك حي ميت ابجي المنحرك يدفنوني ويا احزاني لابس سواد اكفاني يدفنوني ويا احزاني لابس سواد اكفاني شهر المحرم من يمر اذكرني وانا في القبر أقرب روايات الدمع من بعد سنيني واستيقنيت بس البجي في قبري ينجيني عهدي إليك لآخر نفس أنعاك تلقيني والموت ما يمنع بث ما بينك وبيني من تفتقدني بمجلسك اذكر دمع عيني اشهد لي اني خادمك وهذا اللطم ديني لا تفتكر يا سيدي وياك اخلف موعدي لا تفتكر يا سيدي وياك اخلف موعدي في برزخي وجداني لابس سواد اكفاني في برزخي وجداني لابس سواد اكفاني شهر المحرم من يمر اذكرني وانا في القبر شهر المحرم من يمر اذكرني وانا في القبر وسط اللحد تلقاني لابس سواد اكفاني وسط اللحد تلقاني لابس سواد انا الجنيت طول العمر واقف على بابك شم مرة غامرض واشتفي من شمة اترابك لما اموتي وتنجمع بالعشرة احبابك اذكرني واذكر غامتي لواسة اخضابك وبقبري ذا منكر لفا وقال لي عرضي كتابك أعمالي أخفيها وقدم دمعة مصابك لو ردت تحضرني الفزع لا تجي وراسك منقطع لو ردت تحضرني الفزيع لا تجي وراسك منقطع في قبري تتلقاني لابس سوادك فاني في قبري تتلقاني لابس سوادك فاني شهر محرم من يمر اذكرني وانا في القبر حزنك صلاتي ودمعتي سر بمناجاتي أركع لك وأسجد ألم ودعواتي آهاتي يا حسين آسف واعتذر ما تقضي طلباتي حتى من موتا أرتجي تحضر بشداتي شلون أوف بديوني لك يا الساكني بذاتي يا ليتني تراب برجي روقي مولاتي لو صير نير معدي بهوى ما وافي شاف راحي اللواء لو صير نير معدي بهوى ما وافي شاف راحي اللواء وبمحشري عنواني لابس سوادك فاني وبمحشري عنواني لابس سوادك فاني شهر محرم من يمر اذكرني وانا في القبر شهر المحرم من يمر اذكرني وانا في القبر وسط اللحد تلقاني لابس سوادك فاني وسط اللحد تلقاني لابس سوادك فاني وعندي طلب يا سيدي في ساحة المحشر تدعيني واقرأ لك نعي عاشوري واتحسر أمنيتي شوفن فاطمة وعد جانب المنبر وتقلي يا ناعي الحزين اقرالي عالمنحر بالمحشر ارفع قامتي ومرتين اطبر مر على نحرك طبرتي وعلى ضلعي اتكسر تحضر ملايكتي السماء يمي وتواسي فاطمة تحضر ملايكتي السماء يمي وتواسي فاطمة واقرأ لك بأشجاني لابس سوادك فاني اقرأ لك بأشجاني لابس سوادك فاني شهر المحرم من يمر اذكرني وانا في القبر شهر المحرم من يمر اذكرني وانا في القبر وسط اللحد تلقاني لابس سوادك فاني وسط اللحد تلقاني لابس سوادك